بسم الله والحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الأسماء الخمسة أو الستة بماذا ترفع تنصب تجر؟ ما هو شرط؟ نعم، أيضا أن تكون بلفظ مذكر، سمت، وأن تكون مفردة. نعم، قال: ما رأيك في شرح إبراهيم ابن القيم؟ ما طالعته كثيرا، موجود في المكتبة وما طالعت فيه. ما هو شرط الفم؟ نعم، احسنت، والفم حيث الميم منه بانة. ناخذ درسنا يا اخوان، تأخرنا. قال رحمه الله: أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. تقدم معنا أن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر الإعراب بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا في الأسماء التي سيصفها لك. ومما تقدم وصفه لنا ذو، والفم بشروط متقدمة، وكذلك أيضا مما يصفه لنا أب أخ حم كذاك وهنو. فهذه أيضا كذاك ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، فقوله كذاك أي ترفع بما تقدم مما أشرت إليك به قبله. وهنو مبتدا خبره يدل عليه خبر المتقدم، وهنو كذاك أيضا، وهنو كذاك يرفع بما ذكر وينصب ويجر كذلك. فالحاصل من هذين البيتين أن هذه الأسماء الأربعة التي ذكرها حكمها في الإعراب ما تقدمه من الرفع بالواو والنصب بالألف والياء والجر بالياء، هذا هو الحاصل الذي أراده رحمه الله تعالى. ثم ذكر أن الأخير هذا هو الهن، النقص فيه أشهر من لغة الإتمام، النقص فيه أشهر من لغة الإتمام، أي الحذف والإعراب على النون هذا أشهر من اللغة التي أراد بيانها في الأسماء الستة، أي أنك تقول هذا هنك ورأيت هنك ومررت بهنك، هذا أشهر من قولك هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك. لذلك أشار إلى هذا ونبه على هذا رحمه الله تعالى، وقلما من يذكر هن وينبه على هذه المسألة، وهي أن اللغة هذه التي ذكرتها في الأسماء المتقدمة بالنسبة للهن هذه قليلة، هذه قليلة، والأشهر في الهن لغة النقص، أي أنه يعرب بالحركات على النون، هذا هو الأشهر، فتقول هذا هنك ورأيت هنك ومررت بهنك. فهذا هو الذي أراده رحمه الله بقوله: والنقص في هذا الأخير أحسن، أي الإعراب بالحركات على النون هذا أحسن، وهذه اللغة الفصحى فيه، وتلك اللغة جائزة وواردة عن العرب، واردة عن العرب، ومن علم حج على من لم يعلم. فسيبويه روى ذلك عن العرب أنهم يجرونه مجرى الأب والأخ والحم إلى آخر ما تقدم، أي يرون فيه لغة الإتمام، وغيره لم يعلم هذه اللغة ولم يقف على هذه اللغة، فلذلك لم يعده من الأسماء هذه التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، فلذلك جعلوا هذه الأسماء خمسة فقط ولم يذكروا الهن منها، لأن اللغة التي سمعتها قليلة فيها. لعلهم لم يطلعوا عليها فأسقطوه. والسبويه روى ذلك وسمع ذلك عن العرب وهو حجة في نقله رحمه الله تعالى. ومن علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. ثم تعرض رحمه الله إلى لغة النقص في الأب وتاليه أي الأخ والحم، وأشار إلى أن هذه اللغة نادرة، لغة النقص في الأب وتاليه أي الأخ والحم، هذه اللغة نادرة في هذه الثلاثة الأسماء، مع أنها كثيرة في إيش؟ في الهن، لكن بالنسبة لهذه الثلاثة الأسماء قليلة هذه اللغة فيها أي لغة النقص. ولكنها مسموعة، بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، فهذا بيت مسموع عن العرب يدل على أن هذه اللغة موجودة ولكنها قليلة ونادرة. فلذلك قال رحمه الله وفي أب وتاليه يندر، أي يندر النقص بعد أن بين أن النقص فيهن كثير، النقص فيهن كثير، أما في الأب والأخ فهو نادر، وكذلك الحم. فقول وفي أب وتاليه يندر أي لغة النقص، أي هذا النقص الذي أشرت أنه يكثر في الهن بالنسبة للأب والأخ والحم يندر. وكثيرا ما يعبر رحمه الله تعالى بقوله يندر أي بالندرة على النادر في النثر، على النادر في النثر، وبالشدود على ما هو في الشعر، على ما هو في الشعر. فهذا هو أكثر تعبيره رحمه الله تعالى، كما نبه على هذا ابن غازي رحمه الله فقال غالب الصلاح الناظم الندور في النثر والشذوذ في الشعر، غالب الصلاح الناظم رحمه الله الندور في النثر والشذوذ في الشعر، وإذا قال شاذ يعني في الشعر جاء، وإذا قال نادر جاء في النثر، جاء في النثر. فإذا رأيت هذا التعبير هذا هو غالب ما يعبر به، يعبر بالندور عما جاء في النثر، ويعبر بالشذوذ عما جاء في الشعر فقط. ثم بين أن هناك لغة أخرى في هذه الأسماء الثلاثة، فقال وقصرها من نقصهن أشهر أشهروا، أي هذه الثلاثة الأسماء فيها لغة أخرى ثالثة وهي لغة القصر، وهي لغة القصر أي أنهم يلزمونها الألف ويجعلون الإعراب على الألف، جاء أباك ورأيت أباك ومررت بأباك، هذه اللغة لغة القصر أشهر من لغة النقص في هذه الثلاثة الأسماء المتقدمة. فالحاصل أن الأب والأخ والحم فيها ثلاث لغات، لغة الإتمام وهي الأكثر والأفصح، ولغة النقص وهي نادرة، ولغة القصر وهي أكثر من لغة النقص. وفي الهن لغتان، لغة الإتمام والإعراب بالحروف وهذه إيش؟ قليلة، ولغة القصر ولغة النقص وهذه إيش؟ كثيرة وهي الأفصح فيها. هذا هو الحاصل الذي سيبينه رحمه الله تعالى، أي الشارح رحمة الله تعالى عليه. وقوله وقصرها من نقصهن أشهر، من نقصهن الجار المجرور المتعلق باسم التفضيل المتأخر أشهر، وهذا قليل جدا أن تتقدم من الجارة للمفضول على اسم التفضيل، هذا قليل جدا ولكنه جائز مع قلته. فهنا من كما ترى تقدمت على اسم التفضيل، والأصل وقصرها أشهر من نقصها، من نقصهن وقصرها أشهر من نقصهن، هذا هو الأكثر، زيد أفضل من عمر، ولا تقول زيد من عمر أفضل، هذا قليل جدا، فلذلك منعه الجمهور. فالجمهور قالوا هذا لا يجوز الاستعمال إلا مع الاستفهام، إن وجد استفهام فلا بأس بذلك، أزيد من عمر أفضل، أزيد من عمر أفضل، هذا جائز إن وجد الاستفهام. أما إذا لم يوجد الاستفهام زيد من عمر أفضل هذا لا يجوز عند الجمهور، جمهور النحاة لا يجوزون ذلك، والناظم يجيزه رحمه الله تعالى، هو الصواب ولكنه قليل، وهو الصواب ولكنه قليل. واستشهد له رحمه الله وأسماء من تلك الضعينة أملح، وأسماء من تلك الضعينة أملح، إيش الشاهد؟ من تلك الضعينة أملح، فهذا جائز ولكنه قليل، أي تقدم من الجارة للمفضول على اسم التفضيل المتعلق به، على اسم التفضيل المتعلق به قليل وهو جائز، والجمهور يمنعونه إلا مع الاستفهام، إلا مع الاستفهام أزيد من عمرو أفضل، هذا عند الجمهور جائز، أما ما فيما عدا هذه الصورة والحالة لا يجوز، والصحيح أنه يجوز ولكنه قليل كما سمعت، وأسماء من تلك الضعينة أملحوا. قال رحمه الله تعالى، قال الشارح يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو، لأنه من جرى فقال تجري مجرى، لو كان من الرباعي لقال مجرى، قال تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نحو هذا أبوه وأخوه وحموها، وأضاف الحم هنا إلى ضمير المؤنث لأن الأكثر هذا هو الاستعمال، أن الحم يستعمل في أقارب الزوج، هذا هو الأكثر، بل بعضهم خصه بذلك، الحم يستعمل في أقارب الزوج، وقد يستعمل في أقارب الزوجة فيقال حموه أي أقارب زوجته بضمير التذكير، قال حموه أي أقارب زوجته، وإن الأكثر حموها بضمير التأنيث، لأنه يستعمل كثيرا في أقارب الزوجة، أقارب الزوج يستعمل كثيرا في أقارب الزوج فيقال حموه، وهو يطلق على الأب وعلى غيره من أقاربه، يطلق على الأب وعلى غيره من أقاربه، ومن خص الحم بما سمعته بأقارب الزوج فحسب، وجعلوا الأختان أقارب الزوجة، والصهر لهذا وهذا، والصهر لهذا وهذا، فجعلوا الأحمام من قبل الزوج والأختان من قبل المرأة، والصهر من هؤلاء وهؤلاء، من هذا ومن هذا، من قبل الزوج ومن قبل المرأة، أما الأختان لا يكونوا إلا من قبل المرأة، ختنه أي قريب لزوجته، قريب لزوجته، والحم حموه حموها أي قريب ماذا زوجها، فهذا هو الأصل، أن الحم أقارب الزوج والأختان أقارب الزوجة، والصهر لهذا وهذا، لأقارب الزوج ولأقارب الزوجة، هذا الذي قاله الجوهري، وهو الذي أيده أيضا الشاطبي، وقال والذي عليه أكثر الناس هذا الذي حكاه الجوهري، وإلا ابن سيدة في المحكم يعكس ذلك، يعكس هذا، فيجعل الأصهار من قبيل المرأة، والأختان من قبيل هذا وهذا، الأختان من قبيل هذا وهذا، فيجعل الأصهار هم الذين من قبيل المرأة، من جهة المرأة، لكن الذي عليه الناس كما قال الشاطبي هو ما حكاه الجوهري، ما حكاه الجوهري، الأحمام من جهة من قبل الزوج، والأختان من قبل الزوجة، والأصهار من هذا وهذا، من هؤلاء وهؤلاء، أو من قبل الزوجة وقبل الزوج. وأما ابن عقيل كأنه يرى ما سمعته، أن الحم يكون من قبل الزوج، فلذلك أضافه إلى ضمير المؤنث. قال نحو هذا أبوه وأخوه وحموها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأبيه وأخيه وحميها، وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة. نعم، هذه اللغة الفصحى واللغة الأكثر في هذه الثلاثة الأسماء. نعم، الإعراب بالحروف، أحسنت، الإعراب بالحروف، اللغة المشهورة هي الإعراب بالحروف. قال وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين، وأما هنو، وهنو يطلق على ما يستقبح التصريح به، وعلى الفرج، على كل ما يستقبح التصريح به وعلى الفرج، فهو كناية عما يستقبح التصريح به، وكذلك يكنى به أيضا عن الفرج، باب عطف الخاص على العام، ومنهم من خصه بالفرج فحسب، ومنهم من خصه بالفرج فحسب، فمن استعماله في الكناية عن الفرج أعضوه بهني أبيه. أحسنت أيضا قول الشاعر رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنكي هنكي هكذا من السكون وقد بدا هنكي من المئزر. فالله المستعان. ايش الشاهد؟ هنكي بالسكون يا اخواني لاجل الشعر. رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنكي من المئزر. انه كنا به عن الفرج, وهذا هو الكثير يا اخوان انه كنا به عن الفرج ويكن به عما يستقبح ذكره. فلذلك قال قال الرضي وهنوا أو وهنيت يكن به عن الجماع فيقال هنيت أي جامعت, هنيت أي جامعت, فهو يكن به عما يستقبح التصريح به ويستهجن ويكن به عن الفرج, ويكن به عن الفرج أيضا. ومنهم من خص بالفرج سهل. لا مجرد مثال, مجرد مثال فقط. أي نعم. ومنهم يا أخوان من ذكر غير هذا أنه كناية عن أسماء الأجناس, عن كل ما كان من أسماء الأجناس يكنى به عنه كرجل وكإنسان إلى آخر ذلك. فتقول جاءني هن أي رجل, جاءني هن رجل, جاءني إنسان أي أو جاءني هن أي إنسان, فيكنى به عن أسماء الأجناس. واسماء الأجناس هو ما كان دالا على حقيقة موجودة وذوات كثيرة, هذا هو اسم الجنس, ما كان دالا على حقيقة موجودة في الواقع وذوات كثيرة كرجل وكإنسان, فهذا اسم جنس يدل على حقيقة لها وجود وكذلك يدل على ذوات كثيرة, فما كان كذلك فهو اسم جنس. فإنسان واقع على كل إنسان باعتبار الآدمية, ورجل واقع على كل من اتصف بالرجولة, من اتصف بالرجولة باعتبار الرجولة وهي الآدمية وكذلك أيضا الذكورية, وهي الذكورية والآدمية. فهو كناية عن اسم جنس هذا الرجل, أو رجل اسم جنس, رجل اسم جنس, فيكنى بهن عنه. والكناية معروفة إن شاء الله عند الإخوة الكناية, لكن لا بأس أن نذكر الكناية عندهم, لا بأس. هو أن يعبر عن شيء معين, هذا تعريف الكناية عندهم, أن يعبر عن شيء معين لفظا كان ذاتا كان أو معنى للفظ غير صريح في الدلالة عليه. الكناية أن يعبر عن شيء معين ذاتا كان أو معنى للفظ غير صريح فيه, في لفظ غير صريح في الدلالة عليه, في الدلالة عليه, إما للإبهام على السامع, إما للإبهام على السامع كقولك جاءني فلان وأنت تريد زيدا فكنيت بفلان عن زيد, كقولك جاءني فلان وأنت تريد زيدا, ففلان كناية عن زيد, عن ذاته هو زيد, لأجل الإبهام على السامع ما تريد يعرف من جاءك هذا, فتقول جاءني فلان وقال كيت وكيت وكيت فكنيت عن الذات بفلان عن زيد بفلان وكنيت عما قال بقولك كيت وكيت, ما تريد السامع يعرف من الذي جاء وإيش الذي قال, هذه كناية تسمى, هذه عندهم كناية جاءني فلان فقال كيت وكيت, هذا للإبهام الغرض في الإتيان بالكناية. طيب, أو لشناعة المعبر عنه كهن عن الفرج, أو لشناعة المعبر عنه كهن عن الفرج. الفرج مستهجن أليس كذلك التصريح به, فتأتي بهن ألطف قليلا في التعبير, هن ألطف في التعبير من التعبير بصريح الفرج. فإذا الكناية لغرضين, الغرض الأول للإبهام على السامع, والغرض الثاني لشناعة المعبر عنه, ففيه استهجان فتترك التعبير بصريحه فتأتي بشيء كناية عنه. قال رحمه الله: وأما هنو فالصحيح فيه، فالفصيح فيه أن يعرب فصيح الأكثر والأشهر. وأما هنو فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون، وهذه تسمى بلغة النقص، ولا يكون في آخره حرف علة، نحو هذا هن زيد، ورأيت هن زيد، ومررت بهن زيد. وإليه أشار بقوله: والنقص في هذا الأخير أحسن، أي النقص في هن أحسن من الإتمام، والإتمام جائز، أي الإتمام الإعراب بالحروف، الإعراب بالحروف غير الحذف، إعراب بالحروف. قال: والإتمام جائز لكنه قليل جدا. نعم جائز هذا هو، ولكنه قليل. نحو هذا هنوه، ورأيت هناه، ونظرت إلى هنيه. وأنكر الفراء جواز إتمامه، وهو محجوج بحكاية سبويه الإتمام عن العرب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي. وأشار المصنف، هذه قواعد كلها عطلت في هذه الفتنة، صح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، فتنة عندنا ويجيك واحد يقفز من بعيد من أرض الحرمين، وإيش دخل مالك؟ وإيش يا أخي مالك؟ عندنا الفتنة حصلت، صحيح والله يقفز من بعيد، ما هم حزبيون أبدا، ويزكي إليهم هنا وهنا إلى آخر. طيب هم خرجوا من الدار، هذا كان الواجب الاتصال والتفاهم والحوار إلى آخر ذلك، والأخذ أيضا كذلك بكلام الذي تكلم فيه بالاعتبار. أما هكذا، هذا من هنا يقفز من اليمن من بعيد، وهذا من هناك يقفز من بعيد، طيب ما لكم؟ ردوا الأمور إلى نصابها وإلى أهلها وإلى ذويها. فهذا والله لا يجوز، هذا افتئات وحرام، وهم ما يرضون لو واحد تكلم من هنا في رجل من مركزهم، ما يرضون بهذا أبدا، هذا طالبي وأنا أعرفه إلى آخر ذلك. أو تكلم في واحد واعترض واحد هنا، ليش تكلم فلان فلان سلفي؟ لا، قال أنا أعلم به، تربى عندي وطالب من طلابي، وأتى بالقواعد هذه، ومن علم حج على من لم يعلم إلى آخر ذلك ما يأتي به من القواعد. أما لا، مع الحجوري لا، حجوري هذا لا، هذا وين رايح؟ كيف لا؟ بالأمس جاء وذا شهرته في الأفاق، نعوذ بالله من الحسد. قال رحمه الله: وأما هن فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون، ولا يكون في آخره حرف علة، انتهينا من هذا. ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وأشار المصنف بقوله: وفي أب وتاليه يندروا، تاليه أي تابع، تلوت فلان أتلوه تلوا أي تبعته، قال هكذا في اللغة: تلوت فلانا أتلوه تلوا أي تبعته. فتاليه المقصود به التابع، وهو كما ترى في النظم أخ وحم تابعان في اللفظ أو التلفظ به من يعيش للأب. قال رحمه الله: ومن حفظ. وأشار المصنف: وفي أب وتاليه يندر، إلى آخر البيت، إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه، وهما أخ وحم. فإحدى اللغتين النقص، وهو حذف الواو والألف والياء، والإعراب بالحركات الظاهرة على الياء طيب على الباء. أب هذه لغة تسمى النقص، وهي نادرة في هذه الثلاثة. والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم، نحو هذا أبه، هذا أبه وأخه وحمه، ورأيت أبه وأخه وحمها، والإعراب واضح إن شاء الله. هذا اسم إشارة مبتدا، وأبه خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، جاء على لغة النقص، وهي نادرة في هذه الأسماء الثلاثة إلى آخره. وعليه قوله: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. الشاهد بأبه وأبه، أحسنتم. قال: وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه، ولهذا قال: وفي أب وتاليه يندر، أي يندر النقص. واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، وأشار إليها، وقصرها من نقصهن أشهر. ولهذا قالوا طيب، ونحو هذا أباه وأخاه وحماه، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه وأخاه وحماه. ومن ذلك ما يروى عن العرب: مكره أخاك لا بطل، مكره أخاك لا بطل. مكره خبر مقدم، وأخاك مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدر على الألف، منع من ظهوره التعذر. والشاهد أخاك جاء على لغة القصر، وهو مرفوع كما ترى، مرفوع بضمة مقدرة. وهذا يروى أن قائل عمر بن العاص، وقيل غير هذا، وقيل أبو حنش قائل هذا، أنه كان له ثار عند بعض الناس وكانوا موجودين في غار، فجاء عمه أو قريبه وقال: هل لك بالصيد؟ فإن في الغار الفلاني كذا من الصيد، ذكره ما أدري الغزلان أو كذا. قال: فجاء فدخل فإذا به يضرب سيفه، فقال القوم الذين في الغار: أبو حنش بطل. قال: مكره أخاك لا بطل. هكذا بس دخلنا على الله. وقيل له عمر بن العاص الله أعلم أنه لما دفع به معاوية لمبارزة علي، دفع به مبارزة علي، فلما تواجه قال: يا علي مكره أخاك لا بطل، فترك القتال، ترك قتال علي، ما يطاق علي رضي الله تعالى عنه، فكان معروف بالبسالة والشجاعة معروف. هذا أنت أبا جهل، نعم سنت. شاهد أنها لغة واردة، وهي أكثر من لغة النقص، هذه اللغة أكثر، فلك أن تقول لا هذه لغة إيش يا أخوان، لأن نحن وصلنا لغة القصر أكثر من لغة النقص، نعم لا بس من الكلام بها، لكن الشخص يتكلم بالمشهور، وإذا تكلم بها وعناها ما ينكر عليه وعناها. أما يلحن ويقول لا جاء أباه، يا رجل ما لك جاء أباه، قال نريد اللغة المعروفة، هو قد لحن ما يريد هذه، لكن يريد يخرج، هذا كذب، أنت ما تريدها، الله يعلم بنيتك، اتق الله ما يصلح ذا. قال: فعلامة الرفع، وعليه قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. إيش الشاهد؟ لا الشاهد أبا أباها ما فيه الظاهر هذا، أي نعم، لا وأبا أباها أحسنته، وأبا أباها، وأما هذا ما هو ظاهر، إن أباها قد يقول شخص جاء على اللغة المشهورة، إن حرف نصب توكيد، وأباها اسمها منصوب على نصب الألف، لكن ظاهر في قوله وأبا أباها في الأخير هذا أباها حقه على اللغة المشهورة، وأبا أبيها. وأيضا كذلك فيه شاهد آخر في المثنى، أنه أيضا فيه لغة النقص معروفة عند العرب، يقال جاء لغة القصر، أحسنت، لغة القصر معروفة عند العرب، جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، بدليل قد بلغ في المجد غايتاها، والأشهر غايتيها. فالمثنى كذلك أخوان يروى فيه لغة القصر، المثنى يروى فيه لغة القصر وهي مشهورة فيه. قال: فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور، وهذه اللغة أشهر من النقص. وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم، هذه الخلاصة يا أخوان، هذه الخلاصة تكفينا. وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات، أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء، والثانية أن تكون بالألف مطلقا، هذه الثانية في الدرجة، والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة، وهذا نادر. وأن في هن لغتين، إحداهما النقص وهو الأشهر، والثاني الإتمام وهي قليل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.